هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قطوف الأدب من كلام العرب روي عن أشعب أنه حكى قال: جاءتني جارية بدينار وقالت: هذا الدينار وديعة عندك يا أشعب. فأخذت منها الدينار ووضعته تحت فراشي. فجاءت بعد أيام وقالت: بأبي أنت يا أبا وردان، أين الدينار؟ ارفعي فراشي وخذي ولده فإنه قد ولد. وكنت قد تركت إلى جنب الدينار درهما، فأخذت الجارية الدرهم وتركت الدينار. وعادت بعد أيام فوجدت مع الدينار درهما فأخذت، وفي الثالثة كذلك، وجاءت في الرابعة فلما رأيتها هكذا الدنيا لا تستقر على حال. ما يبكيك يا أبا وردان؟ دينارك أين هو؟ مات في النفاس. وكيف يكون للدينار نفاس؟ عجيب أمرك، أتصدقين بالولادة ولا تصدقين بالنفاس؟ من نوادر أشعب ما حكاه قال: تعلقت بأستار الكعبة فقلت داعيا: اللهم أذهب عني الحرص والطلب إلى الناس. فمررت بالقرشيين وغيرهم فلم يعطني أحد شيئا، فجئت إلى أمي فقالت: ما لك قد جئت خائبا يا أشعب؟ فأخبرتها بما كان مني وما كان من القوم، فقالت: والله لا تدخل حتى ترجع فتستقبل ربك. فرجعت إلى ساحة الكعبة وجعلت أدعو الله طالبا أن يسخو الناس في إعطائي ما أرجع به لأمي. فما مررت بمجلس لقريش ولا لغيرهم إلا أعطوني، ووهب لي غلام. فجئت إلى أمي ومعي الكثير، فنظرت إلى الغلام في نهم وقالت: ما هذا؟ فخفت أن أخبرها فتموت فرحا إن قلت وهبوه لي. فقالت: أي شيء هذا؟ غين. أي شيء غين؟ لام. أي شيء لام؟ ألف. وأي شيء ألف؟ ميم. وأي شيء ميم؟ غلام. فغشي عليها، ولو لم أقطع الحروف لماتت فرح. أشعب وأشعب بن جبير، واسمه شعيب، وكنيته أبو العلاء، وأمه أم الجلندح، وقيل أم حميد حميدة. وهذا ما قاله النويري صاحب نهاية الأرب في فنون الأدب. أما صاحب الأغاني فقال إن أم أشعب كان يقال لها أم الخلندج، وقيل أم جميل، واسمها حميدة. وكانت أم أشعب مولاة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وقيل إن أمه كانت مولاة أبي سفيان بن حرب، وإن ميمونة أم المؤمنين أخذتها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تدخل على أزواج الرسول الكريم فيستظرفنها، ثم صارت تنقل أحاديث بعضهن إلى بعض. وحكي عن أشعب أنه جلس يوما في مجلس فيه جماعة فتفاخروا، وذكر كل واحد منهم مناقبه وشرفه أو شجاعته أو شعره وغير ذلك مما يتفاخر به الناس، فوثب أشعب وقال: أنا ابن أم الجلندح، أنا ابن المحرشة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويلك يا أشعب، أو بهذا يفخر الناس؟ وأي افتخار أعظم من هذا؟ لو لم تكن أمي عندهن ثقة لما قبلنا روايتها في بعضهن بعضا. وكانت في أشعب خلال، منها أنه كان أطيب أهل زمانه عشرة وأكثرهم نادرة، وكان من القراء حسن الصوت بالقراءة، وقد نسك وغزى وروى الحديث عن عبد الله بن جعفر. ومن طريف أقوال أشعب: كلبي كلب سوء يبصبص للأضياف. وبصبص الكلب وتبصبص، أي حرك ذنبه. كلبي كلب سوء يبصبص للأضياف وينبح على أصحاب الهدايا. والأضياف جمع ضيف، وضيف أيضا جمع ضيف، وكذلك الضيوف والضيفان. ومن نوادر أشعب ما حكاه قال: غذيت جديا بلبن أمه وغيرها حتى بلغ الغاية، ثم قلت لامرأة أم وردان: ما ترين في هذا الجدي يا أم وردان؟ لم أراك اليوم جديا وقد حان قطافه يا أشعب. ليس قبل أن ترضعيه من لبنك يا امرأة. وفعلت ما أمرتها به، فأخذت الجدي إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد، فقلت: تالله إنه لابني رضع بلبن زوجتي، وقد حبوتك به ولم أجد أحدا يستأهله سواك. بورك فيك يا أشعب، بورك فيك يا غلام. سيدي، خذ هذا الجدي إلى الطباخ ومره أن يذبحه ويشويه ويعده لغدائنا. نعم، فأين المكافأة جزاك الله خيرا؟ ما عندي والله اليوم شيء، ونحن من تعرف، ولك منا ما يرضيك. أنا ميسرة. أنا ميسرة؟ ويئست منه، فقمت من عنده ودخلت على أبيه جعفر. أريد أن أخلو إليك. ما معنا أحد يسمع ولا عليك عين. لقد وثب ابنك إسماعيل على ابني فذبحه وأنا أنظر إليه. ويلك ويلك، وفيما ذبحه؟ وتريد ماذا؟ أريد ماذا؟ أما ما أريد فوالله ما لي في إسماعيل حيلة، وأعدك أعدك ألا يسمع بما حكيت لك سامع بعدك أبدا. فجزاني خيرا وأدخلني منزله وأخرج إلي 200 دينار وقال لي: خذ يا أشعب، خذ هذه يا أشعب، ولك عندنا ما تحب. وخرج إلى ولده إسماعيل وهو لا يبصر ما يطأ عليه. فعلتها بأشعب يا إسماعيل، قتلت ولده. فضحك إسماعيل وحكى لأبيه حكاية الجدي، فحكى له أبوه حكاية الدنانير. وكان جعفر كلما لقيني يقول لي: رعتني رعتني، رعك الله. روعة ابنك بنا في الجدي أكثر من روعتك بال200 دينار. لقي أحدهم أشعب فقال له: يا أشعب، كيف ترى أهل زمانك؟ يسألونني عن أحاديث الملوك ويعطونني عطاء العبيد. حكى المدائني قال: كانت امرأة شديدة العين، لا تنظر إلى شيء فتستحسنه إلا عانت. وعانه من باب باع يبيع، عانى يعينه، أي أصابه بعينه فهو عائن. فدخلت المرأة على أشعب وهو في الموت وهو يقول لابنته: يا بني، إذا أنا مت فلا تندبيني والناس يسمعونك وتقولين: وأبتاه، أندبك للصوم والصلاة، للفقه والقرآن، فيكذبك الناس ويلعنوني. أما أنت يا امرأة، فبالله إن كنت استحسنت شيئا مما أنا فيه فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهلكيني. سخنت عينك، وفي أي شيء أنت مما يستحسن؟ أنت في آخر رمق. قد علمت، ولكني قلت ما قلت لئلا تكوني قد استحسنت خفة الموت علي وسهولة النزع فيشتد ما أنا فيه. جوامع الكلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فاعفوا يعزكم الله. وإن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، وإن الصدقة لا تزيد المال إلا نماء، فتصدقوا يزدكم الله. من قطوف الأدب من كلام العرب هذا سؤال وجواب. سئل جعفر بن محمد: ما رأس الخير؟ رأس الخير يا ولدي التواضع. وما التواضع؟ التواضع أن ترضى من المجلس بدون شرفك، وأن تسلم على من لقيت، وأن تترك المراء وإن كنت محقا. وما راه مراء أي جادله. زهرة من بستان سيرة السلف الصالح. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير يوما ومعه المعلى بن الجارود، فلقيته امرأة من قريش فقالت له: يا عمر. فوقف لها فقالت له: كنا نعرفك مرة عميرا، ثم صرت بعد عمير عمر، ثم صرت بعد عمر أمير المؤمنين، فاتق الله يا ابن الخطاب، فانظر في أمور الناس، فإنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. فقال لها المعلى: إليك يا أمة الله، لقد أبكيت أمير المؤمنين. فقال له عمر: ويحك، إنها تقول ما يرضي الله، وجدير بعمر أن يسمع لقولها ويقتدي به. من قول البحتري يمدح أحدهم: دنوت تواضعا وعلوت مجدا، فشأناك انحدار وارتفاع، كذاك الشمس تبعد أن تسامى، ويدنو الضوء منها والشعاع. وقال أبو محمد التيمي: تواضع لما زاده الله رفعة، وكل رفيع قدره متواضع. من طريف ألغازهم قولهم في الميزان: ما واحد مختلف الأسماء يعدل في الأرض وفي السماء، يحكم بالقسط بلا رياء، أعمى يري الرشاد كل رائي، أخرس لا من علة ودائي، يغني عن التصريح بالإيماء، يجيب إن ناداه ذو امترائي، بالرفع والخفض عن النداء، يفصح إن علق في الهواء. موقف ورأي. دخل خالد بن عبد الله العنبري على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة فقال: يا أمير المؤمنين، من تكن الخلافة قد زانت فأنت قد زينتها، ومن تكن شرفت فقد شرفتها، وأنت كما قال الشاعر: وإذا الضر زان حسن وجوه كان للضر حسن وجهك زينة. فقال عمر بن عبد العزيز: أعطي صاحبكم مقولا ولم يعط معقولا. ولما دخل عبد الله المأمون بغداد تلقاه وجوه أهلها، فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين، بارك الله لنا في مقدمك، وزادك في نعمتك، وشكرك على رعيتك، تقدمت من قبلك، وأتعبت من بعدك، وأيأست أن نعاين مثلك، أما في من مضى فلا نعرفه، وأما في من بقي فلا نرجوه، فنحن جميعا ندعو لك ونثني عليك، خصب لنا جنابك وعذب شرابك وحسنت نصرتك وكرمت مقدرتك، فقد جبرت الفقير وفككت الأسير. أيها الأصدقاء، ما زلنا نرحب برسائلكم بما تقرؤون أو تسمعون أو تحفظون من قطوف الأدب من كلام العرب. وقد حمل بريد البرنامج هذا الأسبوع الكثير والكثير من خطابات أصدقائنا المستمعين، ونحن نشكرهم على اهتمامهم، وسوف نذيع مختاراتهم تباعا في القريب إن شاء الله. ومن هؤلاء الأصدقاء: أحمد نبيل محمد عيسى من الرحمنية أبو كبير شرقية، طه علي وعلوان من كلية اللغة العربية بالمنصورة، هشام سلامة محمد من الإسكندرية العصفرة، طارق عيسى الصيام من بلبيس الشرقية، صابر فهيم محمد من أولاد صقر شرقية، طارق محمد رشاد من جامعة المنصورة كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية، صلاح محمد زكي من كلية الأداب سوهاج، حسام محمود رامي من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، طارق سعيد شعراوي من السيوف بالإسكندرية، شعبان فتحي الحديدي من بني عبيد دكرنس دقهلية، عثمان يوسف حبيب بسماحة أجا دقهلية، عاطف عبد السيد موسى من الشرقية، جمال سليمان شحاتة من مركز ديار بنجم قرية المنصفور، صابر رجب مصطفى من مركز إيتاي البارود بحيرة، صلاح الدين أحمد محمد عبد القادر آداب سوهاج قسم اللغة العربية، فتحي حسن إسماعيل قرية عطاف من المحلة الكبرى، طارق عطية سند من الصنافير من القمح شرقية، محمد رمضان محمود موسى من المنصورة قرية ميت عوام. ومن رسالة للصديق أحمد محي الدين الجمل بقسم الجغرافيا بكلية الأداب جامعة المنصورة، نختار هذه الطرفة: غضب الخليفة الأمين على أبي نواس فأمر بحبسه، فاحتال أبو نواس حتى دعا أحد غلمان السجن وقال له: أتريد أن أحسن إليك فأحمل الخليفة على أن يخطك بجائزة كبيرة؟ نعم. إذن اذهب إلى الحلاق فمره أن يحلق شعر رأسك وتعال إلي. وحلق الحلاق شعر الغلام فعاد إلى أبي نواس فكتب على رأسه أبياتا من الشعر وقال له: ادخل على أمير المؤمنين ودعه يقرأ ما كتبته على رأسك حتى يأمر لك بجائزة. وتقول أبيات الشعر: بك أستجير من الردى متعوذا من سوء باسك، وحياة رأسك لا أعود لمثلها، وحياة رأسك. من ذا يكون أبا نواسك إن قتلت أبا نواسك؟ وكتب تحت الأبيات: إذا قرأ أمير المؤمنين الرقعة فليمزقه. فضحك الأمير وأطلقه. وفي ختام لقائنا نردد مع الشاعر قوله: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات بعض القوم أمرهم مع التأني، وكان الرأي لو عجلوا، والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، ولأم المخطئ الهبل. أيها الأصدقاء، قبل نصف ساعة من مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم بمشيئة الله لنا لقاء. قطوف الأدب من كلام العرب. اشترك في تقديمه من أسرة المذيعين أمين البشلاوي، رجب حسن. يكتب البرنامج صبري سلامة. يخرجه ويقدمه علي عيسى.